قال: فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر، واستعمل الحمية باجتناب النواهي، واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح، لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، والله المستعان. نعم، هذه خلاصة يعني عظيمة جدا. قال: فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر. امتثال الأوامر حفظ للقوة، ولهذا في الحديث: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وهذه القوة هي بالطاعة، طاعة الله وامتثال أمره سبحانه وتعالى، واستعمال الحمية باجتناب النواهي. استعمال الحمية باجتناب النواهي أي البعد عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، واستفراغ التخليط بالتوبة النصوح، لأن التوبة تجب وتمحو بإذن الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه استفراغ التخليط الذي قد يكون وقع فيه الإنسان. قد قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال: فمن كان كذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، والله المستعان. وبهذا يكون أنهى رحمه الله عد الأنواع التي أخذ يعدها رحمه الله، والعواقب التي تترتب على الذنوب، لكنه انتقل إلى فصل آخر من جنس هذا في التحذير من الذنوب وبيان مضارها على العبد، من جهة ذكر العقوبات التي جاءت في الشريعة. والعقوبات زواجر وروادع عن المعاصي والذنوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.